السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله والإخوة والأخوات المتابعون لحلقات هذا الدرس في التفسير التأصيلي من خلال تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير. وصلنا في اللقاء السابق إلى كلام المؤلف عن قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، حيث بين رحمه الله القراءات الواردة في هذه الآية، ثم ذكر معنى العبادة وسبب تقديم ضمير الفصل إياك، وأنه يفيد الاهتمام والحصر، ثم ذكر شواهد الجمع بين العبادة والتوكل في القرآن، وبين سبب تحول الكلام من الغيبة إلى الخطاب، وهو ما يسمى بالالتفات، وبنى على ذلك أهمية هذه الآية وأنها سر القرآن، لأنها تبين حقيقة العبادة التي خلقنا الله عز وجل لأجلها، وأن معنى العبادة وأعلى أنواع العبادة تحقيق التوحيد لله جل وعلا، فلا يعبد إلا هو ولا يستعان إلا به جل وعلا. ذكر بعد ذلك أقوال السلف في معنى الآية، فقال رحمه الله: وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: إياك نعبد، يعني إياك نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لا غيرك، وإياك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا كلها. وهو من أجمع التفاسير: إياك نعبد، إياك نوحد ونخاف ونرجو. ذكر بعض أفراد العبادة التي يتعبد بها لله جل وعلا ولا تصرف إلا له: التوحيد، ومنه الخوف، فلا يخاف الخوف الكامل إلا من الله عز وجل، ولا يرجى إلا هو جل وعلا، وإياك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا كلها. ثم ذكر قولا لقتاده، قال: وقال قتاده: إياك نعبد وإياك نستعين، يأمركم أن تخلصوا له العبادة وأن تستعينوه على أموركم. فذكر الإخلاص والاستعانة على الأمور كافة، لكن قوله يأمركم هذا يتأتى صراحة، يكون أمرا صريحا، على قول من قال بأن تقدير الفاتحة: قولوا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، فحتى تتسق إياك نعبد وإياك نستعين بهذا الأسلوب مع ما قبلها، قدر فعل محذوف قبل الحمد لله رب العالمين: قولوا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وهذا أحد الوجوه في تقدير معنى الفاتحة. والوجه الآخر وهو الأظهر أن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إخبار من الله عز وجل عن نفسه، يتضمن الثناء على نفسه، يثني الله عز وجل على نفسه، وفي ضمن ذلك الأمر لعباده بأن يثنوا عليه. ثم قال: إياك نعبد وإياك نستعين، على سبيل الالتفات والتحول من الغيبة إلى الخطاب. فقول قتادة: إياك نعبد وإياك نستعين، إما أن يكون على التقدير من قالوا قولوا الحمد لله، فيكون في سياق ما أمر الله عز وجل به عباده أن يقولوا، وإما أن يكون فسر الآية بمقتضى الخبر، فإن الخبر إياك نعبد وإياك نستعين يقتضي أن نكون مأمورين بأن لا نعبد إلا هو سبحانه ولا نستعين إلا به. ثم قال المؤلف ابن كثير رحمه الله: وإنما قدم إياك نعبد على إياك نستعين لأن العبادة له هي المقصودة، والاستعانة وسيلة إليها، والاهتمام والحزم تقديم ما هو الأهم فالأهم والله أعلم. فالعبادة لا شك هي المقصودة، ونستعين وسيلة لتحقيق العبادة، فقدم الأهم على الوسيلة، وإن كانت الاستعانة نوع من أنواع العبادة. فإن قيل، أورد سؤالا يتعلق بأسلوب أو بالفعلين، طريقة الفعلين في الآية، فإن قيل: فما معنى النون في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين؟ النون للجمع. فإن كانت للجمع فالداعي واحد، وإن كانت للتعظيم فلا يناسب هذا المقام، لأن إخبار الواحد عن نفسه بما يدل على الجماعة وهو هنا النون، إما أن يقصد به التعظيم أو يقصد به ظاهره أنه مع جماعة. قال فإن كان للجمع فالداعي واحد، وإن كانت للتعظيم فلا يناسب المقام، لأن المقام مقام ذل وخضوع لله تعالى. أجاب عن هذا بثلاثة أجوبة. طبعا هذا الأمر وهذا السؤال أمر زائد على التفسير في الحقيقة، لأنه يتعلق بطريقة إيراد الألفاظ في الآيات، لما عبر مثلا بالجمع دون الإفراد، لماذا لم يقل إياك أعبد وإياك أستعين، وإنما قال إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا مجال أيها الإخوة والأخوات، مجال رحب للنظر والتأمل والاجتهاد في معرفة الأجوبة، فهو من أوسع مجالات النظر والاجتهاد، وهو أشبه ما يكون بالاستنباط ومعرفة دلائل الألفاظ وما تفيده الأساليب التي يرد بها كلام الله عز وجل. قال وقد أجيب بأن المراد من ذلك الإخبار عن جنس العباد، والمصلي فرد منهم، ولا سيما إن كان في جماعة أو إمامهم، فأخبر عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين بالعبادة التي خلقوا لأجلها وتوسط لهم بخير. كأن هذا النوع من الإخبار عنه وعن غيره نوع من أنواع التوسط لهم بالخير ومشاركة الآخرين في هذا الإقرار، وهذا وجه له اعتبار، وخاصة عندما تقرأ الفاتحة في الصلاة التي هي صلاة جماعة يشترك فيها مجموعة من الناس، وخاصة إذا كان إماما، فهذا الوجه يعني له قوة في هذه الحال. قال هذا وجه في الإجابة عن هذا الإشكال أو عن هذا السؤال. ومنهم من قال يجوز أن تكون للتعظيم، يجوز أن تكون نعبد ونستعين، إياك نعبد وإياك نستعين يقصد بها تعظيم المتكلم لنفسه. طيب ما سبب هذا التعظيم؟ قال كأن العبد قيل له إذا كنت داخل العبادة فأنت شريف وجاهك عريض، فقل إياك نعبد وإياك نستعين. فمقام العبادة مقام يعني شرف وعلو ورفعة، عندما تكون في مقام التعبد لله فأنت قد ارتفعت بهذا، فناسب أن يقول إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نشرف بعبادتك، فأخبر عن نفسه بضمير الجمع. هذا وجه، وإن كان من وجهة نظري ليس بالقوي أو ليس يعني بأقوى من غيره. ثم قال وإن كنت خارج الصلاة أو خارج العبادة فلا تقل نحن ولا فعلنا، ولو كنت في 100,000 أو 1,000,000 لافتقار الجميع إلى الله عز وجل، تابع لهذا الجواب. ثم قال ومنهم من قال إياك نعبد ألطف في التواضع من إياك أعبد، يعني أن الضمير الجمع هنا وإن كان للجماعة إلا أنه أدل على التواضع، ويعني عدم رؤية النفس. كيف؟ قال لما في الثاني من تعظيمه نفسه، من جعله نفسه وحده أهلا لعبادة الله تعالى الذي لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته ولا يثني عليه كما يليق به، والعبادة مقام عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله تعالى، كما قال بعضهم لا تدعوني إلا بي عبدها فإنه أشرف أسمائي. يقول هذا الوجه إياك نعبد ألطف في التواضع من إياك نعبد، من إياك أعبد. ليش؟ كأن العبد عندما يصلي يقول يا رب أنا لا أعبدك وحدي، وإنما عبادك غيري كثير وأنا واحد من هؤلاء. فليس المقام مقام تعظيم للنفس ولا إخبار عن النفس بـ بـ بـ بما يدل على رؤيتها وأنها وصلت إلى مرتبة عالية، لا، لست وحدي الذي يعبدك، بل عبادك غيري كثير وأنا واحد من هؤلاء. وهذا الحقيقة، هذا في الحقيقة وجه لطيف، أن في إياك نعبد وإياك نستعين من الدلالة على التواضع وعدم رؤية النفس، لأن الذي يعبد الله عز وجل وحده قد يرى نفسه، إذا كان الشخص يرى أنه هو الذي يعبد الله وحده فيتميز عن غيره، لأن العبادة مقام شريف. ولذلك استطرد المؤلف إلى مسألة بيان شرف هذه الحالة وهي حالة العبودية، فقال والعبادة مقام عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله تعالى كما قال بعضهم يعني في مناسبة تخصه، يعني كأنه يرى عبوديته لمن يدعي العبودية لها شرف، فكيف بالعبودية لله؟ لا تدعوني إلا بها عبدها فإنه أشرف أسمائي. ثم قال: وقد سمى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعبده في أشرف مقاماته، فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، مقام إنزال الكتاب، وأنه لما قام عبد الله يدعوه في مقام الدعوة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا في مقام الإسراء فسماه عبدا عند إنزاله عليه وقيامه في الدعوة وإسرائه به، وأرشده إلى القيام بالعبادة في أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين، حيث يقول: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. انتهى رحمه الله من بيان هذه المسألة. وقد يقال أيها الإخوة والأخوات بأن في إياك نعبد وإياك نستعين يعني شعور أو إعلان من قائلها بالانتماء إلى المسلمين الذين يعبدون الله عز وجل ويستعينون به، فهو ليس وحده، الشعور بالانتساب إلى المسلمين والانتماء إليهم هذا من القضايا المهمة التي دل عليها القرآن، انتماء المسلم إلى جماعة المسلمين وأنه واحد منهم ويهمه ما يهمهم ويهتم لشؤونهم، فأنا لست وحدي. فالانتماء إلى المسلمين يعني من القضايا المهمة، وهي من المقامات الشريفة التي بها فضل الأنبياء لأنهم كانوا يعنون بالآخرين ويحرصون عليهم، فكأنه يعلم بأنه واحد ممن يعبد الله ينتسب إلى هذه الجماعة ويشرف بالانتساب إليها، ويهمه ما يهم إخوانه المسلمين الذين يشتركون معه في عبادة الله وحده والاستعانة به. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، التبري من المشركين. وفي آية الدعوة الأخرى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الانتماء للمسلمين والشعور بأننا جسد واحد وأننا نقوم بمهمة واحدة من أعظم مقاصد الشرع التي تؤدي إلى الاعتصام والاجتماع، لأننا كلنا لنا مهمة واحدة ولنا هدف واحد ومقصود واحد، فننتمي إلى هؤلاء الذين يعبدون الله عز وجل ونواليهم ونحبهم، فهذا من معاني إياك نعبد وإياك نستعين. ثم قال: وقد حكى فخر الدين الرازي في تفسيره عن بعضهم أن مقام العبودية أشرف من مقام الرسالة، لكون العبادة تصدر من الخلق إلى الحق والرسالة من الحق إلى الخلق. قال: ولأن الله تعالى يتولى مصالح عبده والرسول يتولى مصالح أمته. ثم تعقب هذا القول ورد عليه فقال: وهذا القول خطأ، فلا شك أن الرسالة أعلى من مقام العبادة التي يشترك فيه جميع من عبد الله عز وجل، أما مقام الرسالة فهو مقام الصفاء. قال: وهذا القول خطأ والتوجيه أيضا ضعيف لا حاصل له، ولم يتعرض له فخر الدين الرازي بتضعيف ولا رد. وقال بعض الصوفية: العبادة إما لتحصيل ثواب ورد عقاب، قالوا: وهذا ليس بطائل، إذ مقصوده تحصيل مقصوده، وإما للتشرف بتكاليف الله تعالى، وهذا أيضا عندهم ضعيف، بل العالي عندهم يعني المقام الأعلى عندهم أن يعبد الله لذاته المقدسة الموصوفة بالكمال ولا ينظر إلى مصالح شخصية له. قالوا: ولهذا يقول المصلي: أصلي لله، ولو كان لتحصيل الثواب ودرء العذاب لبطلت صلاته، هكذا قال المتصوفة. ثم قال: وقد رد ذلك عليهم آخرون وقالوا: كون العبادة لله عز وجل لا ينافي أن يطلب معها ثوابا ولا أن يدفع عذابا، كما قال ذلك الأعرابي: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، إنما أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. والمؤلف هنا الحافظ ابن كثير ينبه على مسألة، وهي أنه لا مانع أن نتعبد لله عز وجل وأن نتقرب إليه بما شرع لنا ابتغاء ما عنده من الثواب، وأيضا نريد بذلك الفوز بالجنة والنجاة من النار، ونريد تحقيق ما ينفعنا في الدنيا والآخرة، فلا يتعارض ذلك مع كون العبادة لله تعالى وخالصة له. المحذور هو ألا تريد بالعبادة إلا مصلحة عاجلة من أمور الدنيا، فهذا هو الذي لا يجوز، وهو نوع من أنواع الشرك، ألا تريد بعملك إلا الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أما إرادة وجه الله عز وجل وإرادة إرادة وجه الله عز وجل وإرادة الثواب ثم يشترك مع ذلك أن نريد ما ينفعنا فهذا لا إشكال، وهو ما دلت عليه النصوص كما ذكر أحدها هنا أن هذا الأعرابي يريد أن يدخل الجنة ويريد أن ينجو من النار، فقال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندر، يعني إنما نعبد الله عز وجل ابتغاء ما عنده ورغبة في الفوز بالجنة والنجاة من النار. هذا ما يتعلق بتفسير هذه الآية العظيمة التي هي لب التوحيد وحقيقة الإخلاص لله تعالى، بأن العبد يعلن فيها ويعاهد ربه وأكد على هذا المعنى. أيها الإخوة والأخوات، نحن في كل ركعة من ركعاتنا وكلما قرأنا الفاتحة نعاهد الله على أن ألا نعبد إلا إياه وألا نستعين إلا به جل وعلا، فلنتذكر ذلك ولنربطه بقول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمما نعاهد الله عليه أن نعاهده في كل ركعة من ركعاتنا أننا لا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا به. فينبغي للعبد أن يراعي هذا المعنى وألا يتعلق قلبه إلا بالله وألا يصرف العبادة إلا لله، وهذا هو حقيقة التوحيد الذي جاءت به الرسل ودعت إليه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يجعلنا ممن يعبده جل وعلا حق عبادته ويستعين به في أموره كلها، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.